ولا يخرج من الدين بما جناه من معاص وكبائر ما لم يكن مستحلا له، يعني ما جناه من كبائر مهما عظمت إذا كانت دون الشرك بالله أو دون أي نوع من أنواع الكفر التي يعلم من الدين كفر صاحبها بالضرورة، فمن كان هذا شأنه فإنه لا يكفر أبدا، وإنما يعتبر مؤمنا عاصيا أو مؤمنا ناقص الإيمان. وأما أنه لا يطلق عليه اسم الإيمان الكامل فيدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة نهبة يرفع به الناس إليه أبصارهم وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. ومنه قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والمقصود بهذا نفي كمال ماذا؟ نفي كمال الإيمان، وليس المقصود انتفاءه بالكلية، فإن المراد نفي كماله وليس انتفاءه بالمرة. بل قال بعض أهل العلم في مثل حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إنه يكون فوقه كالظلة، يرتفع عنه حال مقارفة المعصية ثم يعود إليه حال انتهائه منها، معنى ذلك أنه لا يذهب عنه بعيدا. وأدق منها من قال: إنه لا يؤمن الإيمان الإيش؟ الكامل، لا يؤمن الإيمان الكامل. هذا هو الذي درج عليه عامة أهل السنة خلافا للخوارج كما تقدم. ولذلك فإنه مهما فعل من المعاصي فإنه لا يسلب اسم الإيمان بالكلية، اللهم إلا في حالة واحدة، وهي إذا ما استحل ذلك، كمن يقول إن الزنا حلال أو إن الخمر حلال، أو لا فرق بين أن تحكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله، لا فرق، اعتقد التسوية في حكم الله بين حكم الله تعالى وحكم الطاغوت، فهؤلاء الذين وصل بهم الأمر إلى هذه الدرجة هم كفرة ولا شك. أما من لم يستحل فمهما عظمت ذنوبه التي دون الشرك والكفر بالله عز وجل فلا شك أنه مؤمن، ويعتبر مؤمن ناقص الإيمان، مؤمنا بإيمانه، كافرا فاسقا بماذا؟ أو يعتبر مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته. هذه خلاصة ما يتعلق بحكم المؤمن الذي تصدر منه المعاصي. ولا يفهم أحد أننا بهذا نهون من شأن المعاصي كما يقوله بعض الخوارج، وإنما المراد المقصود ما هو؟ هو التنبيه على أنه لا يكفر، وإلا فالمعاصي بريد ماذا؟ بريد الكفر، وربما جرت صاحبها والعياذ بالله إلى الاستحلال. وقد جاء في الحديث أنها قد تتراكم على قلبه حتى يختم عليه ويصير عليه الرأن المذكور في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه أو نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا رجع وأقلع وثاب واستغفر صقل قلبه، يعني نظف، فإذا زاد زادت، حتى يختم عليه. ولذلك وذلكم الرأن المذكور في قول الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومثله الحديث الذي فيه ذكر الفتن، تعرض الفتن على القلب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها حتى تصير على قلبين، قلب ماذا؟ يعني كالصفاء لا تؤثر فيه ولا تؤثر عليه، وقلب أشربها فهو كالكوزي مجخيا مربادا، يعني كالكأس المقفوء على وجهه، ليس له إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله. فالأمر خطير، لا نهون من شأن المعاصي، ولكن في المقابل لسنا ممن يكفر بماذا؟ بالمعاصي والذنوب التي دون الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، فإن تلك عقيدة الخوارج والمعتزلة. وكما تقدم لنا قابلتهم المرجئة فقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وكلتا الطائفتين قد ضلتا عن سواء السبيل وبعدتا عن منهج الدليل. فحري بها أن تكون على غير سبيل والعياذ بالله. نعم. التوبة في حق كل فرد إذا استكملت شروطها مقبولة ما لم يغرغر، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. هذه هي المسألة السادسة، وهي أن التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب كفرا كان أو دونه. وقد دعا الله تبارك وتعالى إليها جميع عباده، فدعا إليها من قال المسيح هو الله، ومن قال هو ثالث ثلاثة، ومن قال يد الله مغلولة، ومن قال إن الله فقير ونحن أغنياء، ومن دعا لله الصاحبة والولد. فقال لهم جميعا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ودعا إليها من هو أعظم حاد لله من هؤلاء، وهو من قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فقال الله تبارك وتعالى لرسوله موسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال له في الآية الأخرى: أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. وقال في الآية الأخرى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. ودعا إلى التوبة من عمل أكبر الكبائر، وهو الشرك وقتل النفس بدون حق والزنا. فقال تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم وكان الله غفورا سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ودعا إليها من كتم ما أنزل الله من البينات والهدى، فقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون،

ويخلد فيه مهانا. وكذلك قول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فالآيات في فضل التوبة من جميع الذنوب ولو كانت شركا بالله عز وجل، فإن الإسلام يجب ما قبله، وكذا التوبة تجب ما قبلها. ولذلك يجب على المسلم أن يبادر إليها فورا. وجاءت أحاديث كثيرة تحث كل من أسرف، وقبلها آيات تحث كل من أسرف على نفسه أن يرجع إلى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من القوم الكافرين. هذه الآيات كلها دعوة للمقصرين في جنب الله أن يعودوا إلى الله عز وجل، لأنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، وهو قد سبحانه وتعالى قد فتح باب التوبة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنه يفتح باب التوبة ما دامت الشمس لم تطلع من مغربها. ولذلك قال تعالى: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والغرغرة هي بلوغ الروح الحلقوم، عندما يمسك بها الملك يريد إخراجها، فعندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولذلك فعلى المسلم أن يبادر بالتوبة قبل أن يأتيه هادم اللذات ومفرق الجماعات. والمسلم لا يدري ماذا يعرض له، لا يدري. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يقول العلماء: صلوا صلاة مودع. ولذلك يجب عليك أن تكون التوبة في كل لحظة من لحظات حياتك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة. فباب التوبة مفتوح إذا تاب العبد إلى ربه، وهي لا تقبل إلا بشروط سوف نتعرض لها فيما بعد إن شاء الله. نعم. شروط التوبة النصوح. ولا حديث في شأن التوبة والحث عليها وفي تكفيرها للذنوب كثيرة جدا، لها مصنفات مستقلة. وحيث ذكرت من الآيات والأحاديث فإنما المراد بها التوبة النصوح، وهي التي اجتمعت فيها ثلاثة شروط: الأول الإقلاع عن الذنب، الثاني الندم على فعله، الثالث العزم على ألا يعود فيه. فإن كان في ذلك الذنب حق لآدمي لزم استحلاله منه إن أمكن. الحديث الذي قدمنا

لأخذنا في هذه في هذا الكتاب سنينا طويلة وأزمنة عديدة. فهل ترون أن نقف عند كل أثر وعند كل حديث؟ وهو قد يورد أحيانا يورد، يعني الآن كم أثر هنا عندنا في التوبة؟ ها؟ لو أردنا أن نقف عند كل أثر، المهم ننبه، وبعضها قد لا يصح، وبعضها مما يستأنس به، وبعضها فيه ضعف، والمقصود هو الاعتماد على الصحيح منها. فما أدري عن وجهة نظركم، هل ترون أن نقف عند كل نص؟ لأن بعض النصوص يعني متكرر، والبعض ينتظر حتى لأنه متعلق بغيره. فآيات التوبة مثلا هنا، ونصوص التوبة، وأحاديث التوبة، ما شاء الله، الحمد لله، اللهم زد وبارك، بالعشرات. فلو أردنا أن نقف عند كل آية لطال بنا المقام. لذلك نذكر ما يدل على المراد، وإذا كان ثمة إشكال في المسألة نتعرض له. فالمسألة يعني ما لا نتمكن من الوقوف عند كل نص، وإلا سنأخذ، لأن الشيخ رحمه الله يسهب. أنا أذكر أنه ذكر في مقدمة هذا الكتاب في بعض المسائل في البعث، ما أدري، أو في مكان آخر، يمكن ذكر 100 آية و100 حديث أو أكثر. فإذن يعني لو المقصود أن نشير إشارة إلى تلك النصوص، ونحن سمعناها نصا، ثم نشير إلى ما يشكل من معناها أو ما يحتاج إلى تحليل. فهنا حديث الأربعة ما يصح، وغيره يعني. فلعلنا نأخذ الكتاب المحقق فينفع الله به في هذه المسألة، لأن الوقوف عند كل أثر المهم أن نعرف الصحيح. وأما الآثار التي قد يريدها المصنف استطرادا، فإن الوقوف عند كل واحد منها يعني فيه تطويل، فارجعوا إلى، بالنسبة للآثار الطويلة هذه، يوقف عند أو يرجع إلى التحقيق. على كل حال، الحديث الذي أشار إليه الأخ الكريم وفقه الله هو لا يصح من حيث السند، ضعيف. لكن أقول إن مسألة، نعود إلى موضوع التوبة والنصوص الواردة فيها. ذكر المصنف رحمه الله جملة، بعضها ذكرناها قبل قليل، منها قول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب وكان الله عليما حكيما. هذا في حق المؤمنين الذين يتوبون قبل الموت. والمقصود الذين عملوا السوء بجهالة، كل من ارتكب ذنبا يعتبر قد عمله بجهالة، لأن الجهالة لا يلزم منها ماذا؟ الجهل بالحكم، وإنما المقصود بغفلة، بسفاهة، بشيطان استولى عليه واستحوذ عليه، هذا كلها من أنواع ماذا؟ من أنواع الجهالات. ولذلك المصنف ذكر مجموعة من الآثار عن السلف في تفسير الجهالة، بأن كل من ارتكب معصية يعتبر قد ارتكبها بماذا؟ بجهالة، يعتبر قد ارتكبها بجهالة. فالذي يتوب من قريب، فسرت النصوص، يفسر بعضها بعضا. وقد فسر التوبة من قريب قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فهذا يفسر قول الله عز وجل، وكما تعلمون السنة توضح القرآن وتفسره، يفسر قول الله عز وجل ماذا؟ ها؟ ثم يتوبون من قريب. ما هذا القرب؟ هو بلوغ الروح الحلقوم، وهو وجود الغرغرة عندما يمسك بها ملك الموت يريد ماذا؟ انتزاعها. نسأل الله أن يختم لنا وإياكم بحسن الختام، فإن ذلك الموقف موقف عظيم، فيه النهاية إما إلى الجنة وإما إلى النار، نسأل الله وإياكم حسن الختام. فالآية مفسرة بماذا؟ بالحديث، أيضا مفسرة بالآية التي بعدها، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، مثل شهادة فرعون عندما وصلت المسألة إلى الغرغرة قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، رد الله عليه بقوله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فإذا بلغت ثم قال ولا الذين يموتون وهم كفار، وفي قوله يموتون وهم كفار دليل صريح واضح على أن الأعمال بماذا؟ بالخواتيم. وبعض أهل العلم يستدل على جواز لعن المعين ولو كان على عدم جواز لعن المعين ولو كان كافرا بهذه الآية، لأنك لا تدري هل يموت على الكفر أم لا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل كما تقدم أو كما مر بنا غير مرة أو لعله مر بنا في كتاب التوحيد، لا سيمر بنا الليلة في قصة أبي طالب في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى، أو عندما دعا على الكفار ومنهم كفار علم الله أنهم سيسلمون مثل سهيل بن عمرو ومن وأبي سفيان، مثل سهيل بن عمرو وأبي سفيان وعكرمة أبي جهل وغيرهم ممن من الله عليهم بالهداية بعد ذلك. ولذلك نزل قوله تعالى عندما دعا عليهم في القنوت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. المهم نحن علينا أن نجتهد في التوبة قبل الموت، لكن ليس معنى أن الموت أن التوبة تقبل ما لم يغرغر العبد أن يتهاون العبد في التوبة. هل يأمن أن تأتيه سكتة قلبية فتكون القاضية؟ هل يأمن أن يجري له حادث فتنتهي به حياته وهو على غير هدى؟ هل يأمن أن ينام فلا يقوم أبدا إلى يوم القيامة؟ هذه أمور بيد الله، فيجب على المرء أن يستعد بالتوبة دائما وأن لا ينام إلا وقد تاب من جميع الذنوب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فباب التوبة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل. ولذلك يدعو الله عباده قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذه الآية محمولة على التوبة، الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تيأسوا لا تستبعدوا فرج الله عز وجل، ارجعوا إلى الله وتوبوا إلى الله، والله تبارك وتعالى يقبل توبة التائبين. يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى تطلع الشمس من مغربها. وهو أفرح بتوبة عبد كما سمعتم الحديث الصحيح من الرجل الذي أضل راحلته وعليها متاعه وشرابه وطعامه، فلما استيأس منها نام تحت ظل شجرة فمستسلما لله موقنا بقضائه وقدره، ينتظر لحظة الموت، فإذا به يقوم فيجدها ترعى عند رأسه فيمسك بخطامها ويقول من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فسبحان الله، وفي هذا إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي يجب إثباتها للاختيارية، التي يجب إثباتها لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. وهذه الصفات أنكرها كثير من المبتدعة في هذه الأزمنة كالأشعرية والماتريدية والسالمية والخطابية وغير هؤلاء. ممن أنكروا أو أولوا بعض صفات الله عز وجل، فإن هذا من أخطر الأمور، وهو التأويل أو تعطيل أو إنكار صفات الله تبارك وتعالى. فمن هنا نثبت في هذه في هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى، لا نقيسه بفرحنا الذي يؤدي إلى الأشر والبطر وإلى الخروج عن المألوف، بل فرح يليق بجلاله وعظمته، ونقف عند هذا الحد ولا نزيد عليه، لأن الله عز وجل كما أن له ذات لا تشبه الذوات، فإن له صفات لا تشبه ماذا؟ لا تشبه الصفات. نخلص من هذا إلى أن التوبة لها ثلاثة شروط إذا كان الحق لله عز وجل، وهناك شرط رابع إذا كان الحق لآدمي. الشرط الأول الإقلاع من الذنب، يعني تركه بالكلية، تركه بالكلية والبعد عنه. وثانيا الندم على ما فات، لا تتبجح بالذنب الذي ستره الله عليك فتخبر به الناس على سبيل التبجح، مثل ما يفعل بعض الناس الآن ممن هداهم الله من عليهم، ويقول في أشرطته يعني من باب النصح، يظن أن في هذا نصحا للناس، يقول أنا كنت أعمل وأعمل وأعمل وكنت أفعل وأفعل. هذا لا يجوز. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فإيش؟ فليستتر بستر الله، لا تتبجح بهذا، استتر بستر الله الذي، واحمد الله الذي هداك، وقل الحمد لله على عدم العودة، العزم بقلبك وقالبك على ألا تعود مرة أخرى، ولو قدر أنك عدت تب إلى الله توبة نصوحة بالشروط نفسها. وأما إذا كان الشرط للآدميين، إذا كان الحق للآدميين، فتجب تلك الشروط مع شرط آخر، وهذا الشرط هو رد حقوق الناس إن كانت لهم عندك حقوق. والواقع أن رد حقوق الناس على أحوال، إن كانت تلك الحقوق موجودة بعينها فردها إليهم واستحل لهم، وإن خشيت فتنة فردها بطريقة أخرى ولو بشكل هدية تنوي بها التخلص من هذا المال، بشكل هدية على الشخص نفسه. وإن كانت مظلمة من عرض أو نحوه فإن وإن لم، طبعا بالنسبة للنواحي المالية إن لم توجد بعينها رد ماذا؟ بدلها أو قيمتها. وإن كان الذنب عرضا أو نحو ذلك من إيذاء المسلمين فإن الأمر فيه سعة، بمعنى إن غلب على ظنك أنك إذا أخبرته يسامحك ويعفيك ويعني يعفو عنك فأخبره واستحله منها. وإن غلب على ظنك أن الأمر قد يحدث فتنة ويحدث انتقاما ويحدث أمورا أخرى فأكثر من الحسنات وادعو له، والحسنات بإذن الله يذهبن السيئات. هذه شروط التوبة التي تجب مراعاتها والوقوف عندها، نعم، قبل أن يكون دينار ولا درهم. واعلم رحمني الله وإياك أن حقوق الآدمين لا يترك منها شيئا، ثبت في الحديث أن الدواوين كم؟ ثلاثة، ديوان لا يغفره الله تعالى أو ظلم لا يغفره الله وهو الشرك بالله، وظلم لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد فيما بينهم، حتى إنه لا يختص للجلحاء من ذات القرون من البهائم، ثم يقول لها جميعا كوني ترابا. الثالث ديوان ها لا يعذر، ديوان تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، وهو تحت مشيئة الله عز وجل يغفره لمن يشاء من عباده، لأنه يدخل في ضمن قول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فانتبهوا إلى باب التوبة وتعرضوا لنفحات الله عز وجل، خصوصا في الهزيع الأخير من الليل عندما ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا، حين يبقى الثلث الأخير من الليل توجه إلى الله عز وجل، فإنه يناديك في تلك اللحظات العظيمة: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فتوجه إلى الله في تلك الأوقات المباركة وأقبل على الله عز وجل بالتوبة الصادقة النصوح.